الله وبركاته. حياكم الله، معذرة عن التأخر، كان الظرف عندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا بالأمس في قراءة ما جاء الشرع بحله في مشكلة التعليم، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا وسطا بين الإفراط والتفريط لأناس زهدوا بالعلم الشرعي، وطرف آخر زهد بالعلوم الدنيوية، وبين رحمه الله تعالى أن كلا العلمين جاء بهما الشرع وحث عليهما، فالأول مقاصد وهو العلوم الشرعية، والثاني وسائل وهي العلوم الدنيوية التي هي وسيلة لتحقيق عبادة الله والتصديق بآياته، أو أنها معينة للعلم الشرعي كعلم اللغة بجميع أنواعه وسائر العلوم التي فيها منفعة للناس في دينهم ودنياهم. وقد بين الله تعالى أنه من على العباد بأنعام في الأرض، وهذه النعم والمنن لاستغلالها لا بد من التعلم بفنونها وكيف الاستفادة في صناعتها، فاستبان أنه لا بد من العلم الدنيوي الذي فيه صلاح معاش العباد وفيه انتصار للمسلمين على أعدائهم باستعمال والتعلم في الاستعداد بأنواع الأسلحة لكل عصر. وبين رحمه الله تعالى أن الماديين الذين زهدوا بالعلم الشرعي وجعلوا غاية اهتمامهم العلوم الدنيوية، فإنهم صنعوا ما فيه فساد للأرض وقتل للبشرية وذهاب للأنفس والأعراض، لأنهم يتعلمون هذه العلوم الدنيوية دون قيود شرعية، فيفعلون ما ترغب به أنفسهم وما تصل إليه عقولهم بغض النظر عما جاءت به الرسل من رحمة العباد وحفظ الدماء والأعراض، فصنعوا ما يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل من صناعات تخدم شهواتهم دون قيد للأمور الشرعية ودون تأدب بالآداب الإسلامية، وصنعوا الصناعات الفتاكة في الأسلحة دون النظر إلى القيود الشرعية واحترام الإنسانية، فصنعوا واستعدوا وأتوا بأسلحة فتاكة تهلك البشرية وتقتل جنس الإنسان والحيوان والزرع وتفسد الأرض. أما ما جاء به الشرع فإنه جمع بين هذين العلمين، العلم الشرعي الذي هو مقاصد لتحقيق عبادة الله وتحكيم شرع الله، ووسائل وهي تعين على عبادة الله وتهذب أخلاق البشرية وتنتظم فيه معاشهم بالقيود الشرعية، فتحفظ بذلك الأعراض وتحفظ الدماء وتحفظ العقول والأنفس والأموال. وذكر الشيخ رحمه الله خلاصة كلامه في هذه المشكلة فقال رحمه الله: فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية، كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة وبكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله والحمد لله. ثم ذكر رحمه الله تعالى المشكلة الثالثة، وهي مشكلة الغنى والفقر، وهذا ما جاء به الشرع من حفظ الضروريات الخمس ومنها المال، وكيف أن الدين جاء بتحقيق الغنى والسعة لجميع طبقات الناس، وجعلهم بعضهم يكمل بعضا، فالغني يكمل أخاه المسلم الفقير، والفقير يخدم أخاه المسلم، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، أي سخر الله بعضكم لبعض، فكل إنسان له دور في هذه الحياة، وكل ينفع أخاه المسلم، وجعل لكل منهما حدودا. وهذا سائل يقول: ما هو نصاب الزكاة الذي إذا بلغه المال وجب تزكيته؟ إذا كان عندك مال تريد أن تخرج زكاته فأنظر إلى نصاب الفضة، كم نصاب الفضة؟ هو 595. فجاء الشرع بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان، والناس طبقات في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى لحكمته السامية جعل الناس يتفاوتون في الغنى والفقر لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، وحث على التجارة وحث على تكثير المال لأنه عصب الحياة، ولكن جعل للمكاسب قيودا شرعية حتى لا يأكل الغني الفقير، وحتى لا تكون الأموال ورؤوسها عند طبقة محددة من الناس، فحرم الربا وحرم الغش وأمر بدفع الزكاة وحث على الصدقات ليبارك الله بالمال. حول هذه المشكلة تكلم الشيخ كلاما دقيقا وتفصيلا شرعيا لا يلحقه تفصيل لا عند من جعلوا غاياتهم المال فأخذوا يجمعونه بدون قيود شرعية مما هب ودب، وحث على المسلمين باكتساب واستغلال ما في الأرض من موارد بشرية ليقووا أنفسهم ويستغنوا بالمال عمن سواهم ويخدمون دينهم وينتصرون بهذا المال على أعدائهم. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن أصن السعدي رحمه الله تعالى في رسالة الدين الصحيح: يحل جميع المشاكل. المشكلة الثالثة: مشكلة الغنى والفقر. تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر بحسب أغراضهم النفسية، لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية، وكلهم أخطأوا الطريق النافع حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي، وتنوعت بهم الأفكار وعملوا على مقتضى ذلك، فحصل بذلك شر مستطير، ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال، وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال، ولهم في ذلك كلام طويل كله خطأ وضلال. وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة، وفي هذه المسألة خاصة. يشير رحمه الله تعالى بين فئتين سيطرا على الأرض وتأثرا بهذين الفئتين: المسلمون أو بعض الجهات من المسلمين، ألا وهما الاشتراكية التي تدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال، وهؤلاء منبعهم الشيوعيون، فحكروا الأموال على طبقات معينة، أو بالأحرى أخذوا الأموال من التجار ومن الأغنياء ولم يعطوهم إلا القليل من أموالهم بحكم نصرة الفقراء والعمال. والله عز وجل أباح للناس أن يكثروا من أموالهم وينوعوا مصادر أموالهم بحدود الشرع، فلم يمنع الغنى، ولكن حث الغني أن يعرف حق أخيه الفقير، وأنه يتقيد بتحصيل ماله ومصادر أمواله، وكيف يستعملها، فلا يسرف ولا يضيع المال. والفئة الأخرى الرأسمالية التي جعلت غايتها جمع المال بأي وسيلة أراد دون نظر إلى حل أو حرام أو ربا أو غير ربا أو غش أو غير ذلك. وهاتان الفئتان انتشرتا قبل عقود بين المسلمين، وتأثر بهما كثير من الدول العربية والإسلامية، منهم من تأثر بالاشتراكية، حتى أن بعض من يسمي أنفسهم دعاة ومن الجماعات يؤيدون الاشتراكية، كمؤلفات سيد قطب في الاشتراكية، وبعضهم توجه إلى التوجه الرأسمالي وجمع الأموال وجعلها غاية له، وكما هو معهود ومعلوم أن الدين الإسلامي وسط في كل شيء من مسائل الدين ومسائل الحياة، فالإسلام وسط في هذا الباب، وهدى الله المؤمنين إلى الصراط المستقيم في النظر للمال والغنى والفقر، وكيف عالج الدين مسألة المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة، وفي هذه المسألة خاصة. جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان، لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الشريف ومنهم الحقير، لحكم عظيمة وأسرار يضيق التعبير عن وصفها. فربط بعضهم ببعض بالروابط الوثيقة، وسخر بعضهم لبعض، وتبادلت بينهم المصالح العادلة، واحتاج بعضهم إلى بعض. شرع الشارع الحكيم أولا أن يكونوا إخوانا، وأن لا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا،

فلذلك قال رحمه الله بعد إراده لهذه الآية: فنظرهم هذا، أي بتقدير الله عز وجل ومحبتهم لكل ما يقدره الله، لا أن يرضوا بما تهواه أنفسهم، بل يرضوا بما قدره الله لهم، فهذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل. فالإنسان لا يحزن على ما فاته من شيء من مطامع الدنيا من مالها وزينتها، وليستيقن بأن ما يقدره الله له خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا مما يجعل القلب مطمئنا، ولا يجعل الإنسان مهموما مكسورا، ولا يصيبه العجز والكسل، بل ينشط في طلب مصالحه مع إيمانه بالقضاء والقدر، وأن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأن الله إذا أراد له خيرا لا يرده أحد عنه، وإذا أراد الله أن يسلب شيئا من العبد فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فيرضى ويقنع. والرضا والقناعة من علامات التوحيد عند الإنسان. نقف إلى هنا ونواصل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم، بارك الله فيكم.